السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من تعوذ من جهد البلاء. قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء. قول المصنف رحمه الله: باب من تعوذ من جهد البلاء. جهد البلاء هو العنة والمشقة والشدة التي تصيب الإنسان إذا ابتلي، فالتعوذ بالله من جهد البلاء هو طلب العوذ من أن يحل بالعبد بلاء يجهده ويلحق به عنة ومشقة ومعاناة. قوله: فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء، أي إلا أن يكون هذا البلاء سببا لعلو منزلتي ورفعتي عند الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء. فيه التعوذ بالله من جهد البلاء بدون الاستثناء الوارد في أثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق. فالسنة في هذا الدعاء أن يسأل المسلم ربه أن يعيذه من جهد البلاء مطلقا، ولا حاجة أن يضيف إلى ذلك إلا بلاء فيه علاء، لأن العبد قد يبتلى فلا يصبر أو يجزع أو يقنط أو يضر بنفسه، فكان الأليق به أن يسأل الله الحماية والعصمة من كل بلاء. والحديث سبق أن مر في ترجمة ماضية، وسبق أيضا بيان معاني ألفاظه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ومسلم نحوه قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب أن أباه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي، زدني. قال: زدني زدني. صم يومين من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي، زدني، فإني أجدني قويا. فقال: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا. فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني، ثم قال: صم ثلاثا من كل شهر. قول المصنف رحمه الله: باب من حكى كلام الرجل عند العتاب، أي أنه لا بأس بأن يكرر المعاتب بعض كلمات أخيه أو يردد ما كان موضع العتاب منه عليه. وقد كان هذا الأسلوب شائعا عند العرب، وله أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: عن أبي نوفل بن أبي عقرب أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، أي كم يصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما من كل شهر، أي ليكن لك حظ من الصيام في كل شهر فتصوم يوما واحدا منه. قوله بأبي أنت وأمي زدني، أي زدني في عدد أيام الصيام التي أصومها من كل شهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زدني زدني. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، حيث أعاد صلى الله عليه وسلم كلام الرجل على وجه العتاب له. قوله صم يومين من كل شهر، فقال الرجل: بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قويا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا. كذلك أعاد عليه الصلاة والسلام هنا كلام الرجل مرتين على وجه العتاب له. قوله فأفحم، أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لن يزيدني، أي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت وظل ساكتا ظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يزيده في عدد أيام الصيام. قوله ثم قال صم ثلاثا من كل شهر، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ورد فيه أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، رواه أحمد. وسواء صام المسلم هذه الأيام في أيام البيض وهي أفضل، الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، أو صامها متفرقة في الشهر إما في أوله أو في وسطه أو في آخره، جاز ذلك كله. وإن أمكن أن يجعلها في الأيام التي يرغب في صيامها كالاثنين والخميس فهو أولى، وإن صامها في غيرها فلا بأس. ويستحب لكل مسلم أن يحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر محافظة تامة، فإنها تعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الشهر كله، وإذا داوم على ذلك في الشهور كلها فكأنما صام الدهر كله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. قوله باب، لم يذكر المصنف رحمه الله عنوانا للباب، ولكن الترجمة معقودة للتحذير من الغيبة وبيان خطورتها، وذكر رحمه الله فيه جملة من الأحاديث في التحذير منها. والغيبة هي ذكر المرء أخاه بما يكره، بهذا عرفها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الغيبة أن تذكر من أخيك ما تعلم فيه، وإذا قلت ما ليس فيه فذلك البهتان. فمن ذكر أخاه بما يكره إن كان فيه ما يقول فهذه غيبة، وإن لم يكن فيه ما يقول فهذا بهت وكذب، وكل منهما من كبائر الذنوب، وكل منهما محرم وإثم. والغيبة جرم عظيم حذر منه الإسلام لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة والأضرار الجسيمة وتفكك الأواصر وتشتت الروابط وضعف الأخوة ونشوب العداوات والبغضاء بين الإخوان. فحذر الإسلام تحذيرا بالغا من الغيبة، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل جاء النهي عنها والتحذير منها في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فجعل تبارك وتعالى مثل من يغتاب أخاه كمثل من يأكل لحمه ميتا. ومن المعلوم أن هذا مستقبح لدى كل الناس، وهو أن يأكل أحد من لحم أخيه الميت، فجعل الله سبحانه ذلك مثلا لمن يذكر أخاه بما يكره مغتابا له. قوله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، أي لها رائحة مستقبحة مستقدرة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذا فيه دلالة على أن المعاصي والآثام تؤثر فسادا في الأرض وفي الناس، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالغيبة تفسد وتلوث وتجلب النتن والخبث وإن لم يشعر الناس بذلك، فإن تبعات الغيبة وآثارها السيئة موجودة تكثر وتقل بحسب حال الناس مع الغيبة. ويلاحظ هنا أن الصحابة رضي الله عنهم سموا هذه الرائحة النتنة، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ريح الذين يغتابون المؤمنين، وهذا يدل على أن ثمة رائحة كريهة تنبعث من المغتابين. وهذا الحديث في سنده مقال لكن يقويه الطريق الآتي بعده. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعثت هذه الريح لذلك. قوله هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طريق آخر للحديث السابق، ومن فوائده إضافة لما سبق أن الغيبة من شعب النفاق ومن خصال المنافقين، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صفة لهم. فكما أن من شعب النفاق الكذب في الحديث والخلف في الوعد وخيانة الأمانة، فكذلك من شعب النفاق اغتياب المؤمنين. قد قال الله تعالى في وصف المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، أي يعيبون ويغتابون المتطوعين المتنفلين من المؤمنين في الصدقات. واللمز باللسان، وتدخل فيه الغيبة، فهذه غيبة منهم للمؤمنين وذكر لهم بما يكرهون ذكره، وهم صفات المنافقين. وقد يقوم في المسلم شيء من خصال المنافقين، فعليه أن يكون من ذلك على حذر. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما،